أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما يهمنا وارزقنا علما ينفعنا يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: تنبيه. قال بعض العلماء: المخالف في استثناء الأكثر والمساوي لا يخالف في الحكم، وإنما يخالف في كون العرب استعملت ذلك، فلا يسقط حكمه في الأقارير وغيرها. الحين أقول عندي لك كذا، الحين أقرر لك كذا، قلت عندي لك 10 إلا 3. عند الجميع. ها؟ وشو؟ إقرار أقارير وغيرها عند الجميع. قال بعض المانعين: إن ذلك وإن لم يسمع في العربية لكنه جائز في المعقول، ومن ادعى فيه هو قال ما قد سمعنا سيه قولته، قال ما قد سمعنا ذلك الكلام فقط. قال ويش؟ قال ما قد سمعنا، قال ما قد سمعنا استثناء الا اقل الاكثر، قل عندي 10 الا 3 فقط. اما الحكم هو يثبت. ما هو بمعنى نقول ان ما بشيء هنا وانه لغو، يعني المفروض الحين تقول 5 الا 5 باقول لغو. ها؟ ها؟ من باب انه يثبت ولا تستحضر لا تحسن ما إلا ما بشي ما سمع ما وجد ما ورد عن اللغة بس. وإلا نسمع في العربية لكنه جائز في المعقول، ومن ادعى فيه سماعا فقد أخطأ. لنا في الاحتياج لصحة مذهب الأكثر. أيوة، يعني مثلا إذا قلنا 10 إلا 3 بيلزمك 7، ما حد مخالف في ذا الكلام. ما بلا هل هو ورد عن العرب أو ما ورد فقط. لنا في الاحتياج لصحة مذهب الأكثر قوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام فيما يرويه عن رب العزة واسع العطاء تبارك وتعالى، رواه مسلم وغيره من حديث أبي ذر: يا عبادي كلكم وجائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وتقريرها بأن يقال لو لم يجد أما المعنى ما لا داوش الشيء بهذا عليه نهر الشيء ناوى ناوى ناوى اللغة هو مطعم كله الناس. إيش لا هو ماشي قصد هل ما هي هو المبلغ هذه هو ضروري هذه هو قوام البجان سياجة مش معنى الحديث يا عم إبراهيم مش معنى الحديث كلكم وجايعون لا من أطعمته. هو احنا بنستدل بها على كلكم وجائع الا من اطعمت، يعني الزياده ما هو دي هو القوت دي هو ضروري منه ما اذا الا ربي اطعم كل الناس. اذا اقول انت زي هذه هو ضروري منه الا اذا بنيت على بجيبه واحد ما قد مات من الجوع ولا ليش مستغرق؟ ما به ناس قد مات من الجوع؟ كذا أطعمه بطعمه لا قالوا بفيه فريق أنا دي موجة من الجوع حني شي حني يضيع خليه يضيع تمام، لكن هنا يضيع واحد في صحراء ما هو يموت ما به ناس يموت من الجوع والعطش. لا قطع به ما نكمل واحد قد مات يا تشوف ملاحظة لكل واحدة في به ناس قد مات ما أطعمهم ربي. لا ما المقصود كذا يعني عندك مع انه بادعه ما يموت من الجوع اذا تشغل كذيه ولا فنقول ان المراد بها الزياده لديك القوت هو يعني هو ضروري هناك المقسوم هذه قوام البدن هو يطعم كل الناس ان كان الزياده لا ما نسمع الزياده هنا جاب رحم الله بها حتى لأن ربي مطعم للأكثر. والباقيين هي زيادة هي حمقى من الجوع. زيادة لا خيرات. زيادة على القوت الضروري. لا تزال. أبلا والله لنا يا رب. كل الناس لا إذا ذي يهدي ما سنجوع ذي هو في صحراء ولا في أنماجة وتقديرها بأن يقال لو لم يجد الاستثناء استثناء الأكثر لما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتالي باطل فالمقدم في الحال هذا ما سأل ذي استثناء مستغرب في كلام ربما وانا اتهالي بيدا هذه جنة ما المقصود الاستثناء استجاب إلا من أطعمتها مع التالي جنة فالمراد بكذية وش قال إلا من أطعمتها كلهم عارين الكلام والاستثناء يستثناء منه كلام عربي ما المقصود استثناء ما المقصود استثناء وهي لا في غيرها قد يجي لك في حصر تقول ما المقصود على حصر ما الاستثناء به استثناء أما الملازمة فلأنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام أصح العرب لما صدره هو التعليد سواء إيه الأول قدم الأول الجملة الأولى والثانية مقدمة الثانية وش التالي؟ هذه الثالثة الأولى لما يجوز استثناء الأكثر هذا القدر أي قال لما افترى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتالي باطل فالمقدم مثلها أما الملازمة فلأنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام أفصح العرب وأما بطلان اللازم فللحديث المذكور ولا شك أن من أطعمه الله أكثر وهذا إنما يقوم حجة على من يمنع الاستثناء الأكثر على من يمنع الاستثناء الأكثر على الإطلاق وأما من يفرق بين العدد الصريح وغيره فلا أهم قد يناقش ودولا ينازعوا قالوها إحنا نشيف العدد الذي هو لا يجوز الاستثناء الأكثر إذا كان معدودا أما إذا ما هو معدود فيصح فيصح لكن إذا كان معدودا هذي هو ممنوع حين تقول عشرة إلا اثنين ولا إلا ها؟ سوا وأما من يفرق بين العدد الصريح وغيره فيعني ذا ما هو حجة عليه ولنا أيضا أنه لو لم يصح استثناء الأكثر لغة لم يتفق عليه علماء الأمصار ولكنه قد وقع الاتفاق منهم على أنه لا يلزم من قول المقر في إقراره علي عشرة إلا تسعة إلا واحد يعني لا يلزم إلا واحد مجمعين على هذا الشيء شيء عشرة إلا تسعة إلا واحد لا راجع الأول لا يلزم من قوله إلا واحد لا يلزم إلا واحد سوا لا هذا على أنه لا يلزم من قولك كذا لا يلزم إلا واحد سوا فاعل واحد من فاعل يلزم واحد يعني مع بشي مع لا أنا يعني عشرة إلا تسعة عليه عشرة إلا تسعة إلا واحد من الواحد جاء ودي استثناء مستغرب لا يلزم إلا واحد لا ما هو ثابت لا لا إلا هذا ضروري بنقول نستفهم الأول لا يلزم من قاعدة هناك إذا هو بالسبر إنك تخرج كل واحد من ذي عنده أخرجه فإذا ما هو سابر فخرجه من الأول يعني إحنا قلت تسعة إلا واحد إلا واحد إلا واحد كل واحد مستثنى من التسعة لا تقول إنها مستثنى ما بين تقول عند حين تقول عندي الخمسة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا كل واحد مخرج من ذي قبل ديه ما هو سابر كل واحد يكون مخرج من ذي قبل فيكون مخرج من الأول يعني من التسعة من الحين أقول إلا اثنين لا هو ما هو ثابت تخرجه من واحد الواحد من الواحد إذا قلت مثلا عندي لك تسعة إلا عندي لك عشرة إلا ستة كم بقي عندي لك إلا اثنين يعني إلا اثنين من ستة فيكون ثمانية لأن كل واحد تخرجه من ذي قبله عندي عشرة إلا ستة إلا اثنين من ستة فما هي عندي وكل استثناء خرجه من ذي قبله من ذي قبله من ذي لا خرجه من ذي قبله إلا إذا به مانع فخرجه من الأول وذلك المانع إذا ما هو ثابت حين تقول عندي له عشرة ورجعت تقول إلا أربعة إلا خمسة ما هو سبب الشهاب الخمسة مخرجها من الأربعة؟ مخرجها من ذي قبلها الأول. ياسر. ولولا أن استثناء الأكثر ظاهر في وضع اللغة في بقايا الأقل لم تنع الاتفاق عليه عادة، ولصار قوم ولو قليلا إلى أنه لا يلزمهم عشرة لكون الاستثناء لغو غير صحيح كالمستغرب. لأنه يلزمهم عشرة. ولو قليلا إلا إلى أنه يلزمهم عشرة، لا يلزمهم. إلى أنه يلزمه العشرة لكون الاستثناء لغوا، لكون الاستثناء لغوا غير صحيح كالمستغرق. وهذا يقوم حجة على الجميع، ماذا على ذي يقولون من الأكثر، وهذا يعني ذي هو عدد وذي هو غير عدد. هذا الدليل. لا هذا الدليل، أي الدليل الأخير لا ذهب إليه ولو إلى ولو واحد، ولا الاتفاق إجماع أهل اللغة على هذا أنه يصح، دليل على أنه يصح لغة. اتفاق العلماء على هذا الكلام دليل على أنه يصح لغة، وهذا الدليل حجة على من قال أنه لا يصح استثناء الأكثر سواء عددا أو غير عدد. الحين هو عايد على المثال هذا دليل، دليل والاتفاق، ولكنه قد وقع الاتفاق على أنه لا يلزمه من عشرة إلا كذا. ولولا أن الاستثناء هو الشيء المثال ذيه الاتفاق على أنه لا مختلفين عليه عشرة إلا واحد، عليه عشرة إلا تسعة إلا واحد. لا مش إلا واحد تخلف الاستثناء. الشيحين قال بعد الزمن يكون الاستثناء لغوًا، خلينا ندخل هاي وقول المستغرب نايب تعتبر الا واحد سوا، خلينا انا داري تشينو الا واحد انها خرج ما لازمها الا واحد. لا لا لا لا ما هي منها، ما هي لا لا ما هي من ذا قوله على انه يلزم من قول المقر في اقراره علي عشرة الا تسعة. وش يلزم؟ لازم واحد. الكلام هو علي عشرة الا تسعة سوا، لكن الحين قال انها قال باقي بدون كالمستغرب. ها لو كان لو ما هو صحيح نجيهم للاستثناء المستغرب ونقول يلزمها العشرة. اقول نذهب لو بلا ناس قال الا ولا واحد ولا اثنين ولا من العلماء، يعني كلهم متفقين على ان هذا الكلام صحيح. لو قال الا تسعه بس سكت بعد المستغرب. هو المثال فيه. عند كل عندي عشرة الا تسعة. الا واحد ما هو من المثال. ظهر لي انه بلزمه واحد اذا قال كذا. ايه قال لك عندي عشرة الا تسعة كلهم متفقين على انه يلزمك ريال، كلهم متفقين. فلو ما هو صحيح، لو ما هو صحيح ذا الكلام انه كل الناس يلزمه عشرة، لان قولك الا تسعة لغو، الحين اقول عندي عشرة الا عشرة لغو عشرة الثانية فيلزمني عشرة. تمام؟ كان كالمستغرق. اي كان كالمستغرق هناك فانه ممنوع، عندي يقول عشرة الا عشرة. وقلنا ما بلش هذا يعني دليل. فلا اقول الناس هو ما ادري يا جماعة. الاتفاق. اجماع هو الاتفاق. لا في مختصر المنتهى وغيره. ورأيت في تنقيح الحنابلة ما يدل على بطلان استثناء الأكثر ولزوم العشرة كلها. يعني فقط دا نقض كلامهم، بل قد قال الرافي كلام الحنفية. قول الحين تقول عندي عشرة إلا تسعة لغو يلزمه عشرة. على ما رأى في كتاب الحنابلة. إلا تسعة ولا لا سبعة بباقي الجمع قال عشرة لأن هذا استثناء له. قيل في الاحتجاج للمانعين لا شك أن الاستثناء خلاف الأصل فإنه في منزلة الإنكار بعد الإقرار، ولكن خالفنا هذا الأصل في الأقل وجوزنا استدراكه بالاستثناء لأن الأقل قد ينسى لقلة ما أدري ما لا ما ادري لا اذا هو متصل الظاهر معه شوف عارف هو أبلا في بعض الكلام الحين تقول عندي 10 ورجع تجي بعد تقولها ما عندي لك كذا ولا لا يحتاج يقول يبين على الأداء إذا بتقول عندي لك كذا لا كذا أدري الظاهر البناء على كذا إن الحين تقول عندي 10 إلا تعم ألزمك إلا أقوال أيا سواها قد نسي لقلة التفات النفس إليه فيستدرك وهذا المعنى مفقود في المساوي والأكثر قلنا لا نسلم فقدان فيهما ولكنه قد ينسل أكثر كما إذا كان على إنسان 1000 درهم وقد قضى من ذلك 999 وينسى أنه قضى ذلك فيقرب 1000 ويذكر في الحال القضاء فيستركه بالاستثناء وإن كان الأكثر عندك 5 ريال قد حبت لها 1000 لا إلا 10 ريال أول شيء يبقى تنسى الأكثر لا عندك ولا الأول لا سلمتك كل شيء لا لا لا نزيد عند ال 999 غزيان بلا الألف قال يقول لا فاستدركوا بالاستثناء وإن كان الأكثر نسيان الأقل العادة هو نسيان الأقل الريال ولا ذي الناس ينسوه أما إنك ذهبت لك مدري كم ما فقد الظاهر إنه يصح كله فلذلك قد يتبنوا على أنه يلزمك ذي كلهم متفقين على أنه لا يلزمك إلا ذي عند يقول 10 إلا 7 أنه ما يلزمك إلا 7 هذا لا يقرأ هنا يا خبيرا ملم جيه واحد الله يعني يقول كذا ورأيش في تنقيح الحنابلة ما يدل على وكذا ما بلا رأي كلام يدل على هذا ولا ما هو صريح لا شيء كذا قد ما يكون مقصود إلا فلا صالح هو قال مبلغ قال ما يدل على البطلان يدل عليه ولا ما هو صريح في البطلان انا وين يذكره لو هو ترى 4 هو اتحادها من ولا شيء ولا هذا على ما يدل عليه قال ولا قال هذا يخالف ما تقدم في التنبيه من ان المخالف في استثناء الاكثر والمساوي لا يخالف الحكم هذا معناه جدا هو ذي قال الامام نفسه قال كذا تنبيهون قال خمس إذا قلنا مثلا لا يخالف في الحكم فلا قد ما يجي هو ظاهر ذي لقيها بلا كما يجي واحد الشيء اعترفه ولا هي مسألة مختلفة في الاستثناء الوارد بعد أمور متعددة هل يكون استثناء من الجميع أو من الأخير فقط ولا نزاع في إمكان رده إلى الجميع والأخير وإنما النزاع في الظهور وذلك مثل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا ولتحرير محل النزاع شروط منها أن تكون تلك الأمور جملا لا جهة مفردات كما عبر به الأكثرون لا مفردات فإن في كلام ابن الحاجم ما يؤخذ منها الاتفاق على أنه بعدها يرجع إلى الجميع ومنها أن يكون عدد المفردات يرجع إلى الجميع يعني حين نقول فلان وفلان وفلان إلا كذا فمن كان فيها كذا لا مثلا إلا العالم منهم ولا إلا الجاهل ولا إلا كل من كان في تلك الصلاة فرجة قال يقول هند وفاطمة طالقة ثانية إلا أن يقدم بكر يوم كذا وكلهم يعني طالقة ثانية إلا أن يقدم ثلاث ما هي طالقة كل واحدة قالوا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموجودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم فالاستثناء راجع من المنخنقة وما عطف عليها حيث فحج وفيها روح مثلا شكو تنجحنا شيء في السبع ويش كيف تقول ثلاث طالب لا سبلا حين هذا المثال نقرا المثال هندي وفاطمة طالقتان إلا أن يقدموا بكر حاشية ايه راجع الكل لا تكونها بها الأخيرة ما الأولى في تنجد طلاقها والأخيرة عدم علق على الشر لا وين؟ حاشية. إلا أن يقدم بكر يوم الجمعة يوم كذا. سوى؟ يعني كلها ده يقول إلا ما ذكر من الآية ذي جابها. آياته واحدة. قال ومنها أن يكون بعضها معطوفا على بعض كما صرح به البعض وجل عليه. كلها ما هي سابر إلا ما ذكيتم حرمت عليكم الميتة والدم. وش الدم حرم إلا ما ذكينا؟ قلنا هو إذا به قرائن فهو باعتبار القرائن. متفقين إذا هو بالقرائن باعتبار القرائن، وإذا ما بشي قرائن ولا بكذا فهو عدي للجميع. ما هو سابر تقول إلا ما ذكيتم إنه راجع للدم ولحم الخنزير ولا ولا ها يا قلنا ما هو راجع الكل قرائن. هذا اذا به قرائن القرائن هي تتبع القرائن، اذا ما بشي قرائن فيعود للجميع. المخرجات هو باجي بلدي ما شاء الله. آيات ومنها أن يكون بعضها معطوفا على بعض كما صرح به البعض ودل عليه أمثلة الآخرين وأدلتهم وكلام البيانين يقتضيه، لأن الفصل إن كان لكمال الانقطاع فهو قرينة على أنه لا يعود إلى الجميع، وإن كان لكمال الاتصال فهو قرينة على عوده إلى الجميع، والنزاع إنما هو في المحتمل الذي لم تقم عليه قرينة. أما إذا به قرائن فالناس تبع القرائن في كل مكان. يا سواء إنما في الولد لم يقوم عليه قرينة. قال بعض علماء الأصول ها؟ أي وإذا هو لكمال الانفصال قطع ما هو رجع إلا للأخيرة، وإنه لكمال الاتصال فهو للجميع، لأنه قد يبعد حرف العطف دليل على كمال الاتصال كأنه مشي واحد، فالاستثناء يعود على الجميع، وقد يكون العاطف لكمال الانفصال إن كل واحد مستقل على الآخر فلا يكون إلا للأخيرة. قال بعض علماء الأصول لا خلاف في عود الاستثناء إلى ما قام عليه الدليل من كل أو متقدم أو متأخر، وإنما الخلاف فيما تجرد عن القرينة ولم يكن فيه ما يدل على شيء من ذلك، ومنها أن يكون العطف فيها بالواو خاصة عند البعض وعند آخرين أنه يشترط أن يكون بالواو ونحوها مما يقتضي المشاركة. قال بعضهم والتقييد بالواو إما لظهور حكم المسألة فيها أو لأن ما في معناها كالفرع عنها، أما ما لم يكن في معنى الواو في الجمع كلكن وبل وأو ولا وأما وأم فإن الاستثناء يعود إلى الأخيرة بلا نزاع. الآن نحن نعود سلام حكم مخالف بل هو قال لك هنا ما هو سابر يعود إلى الجميع. نعم هل ما بيده بالواو ولا ما كان في معنى الواو أدي بس يعود على الجميع. قال فإن الاستثناء يعود إلى الأخيرة بلا نزاع، وقد أشار المتن بقوله قيل وهو بعد جمل بالواو للجميع إلى هذه الشروط جميعا، وهذا رأي الجمهور من أئمتنا والشافعية، وقيل إن الاستثناء يكون الأخيرة من الجمل خاصة وهو مذهب الحنفية، وقيل بالوقت إما لخفاء المدلول فلا يدرى أنه حقيقة في أيهما. هذا الوقت ما درينا هل هو يعود إلى الجميع أو ما يعود إلى الجميع أو لانتفاء القرينة، يعني أن أهل اللغة قد استعملوه فيهما، والأصل في الاستعمال الحقيقي فيكون مشتركا، والمشترك يتوقف فيه إلى ظهور القرينة، إما سابر استعمل بالمشترك عند بعضهم إلا إذا جاءت القرينة على القرائن، إذا هو مستعمل للجميع وللبعض جاءه مشترك فلا أحمله على أحدهما إلا بقرينة. ما إذا هو بيعمل بالمشترك في جميع معانا هذا بناء على أنه مجمل فلا تعمل به إلا بقرينة المشترك، أما ذي ما يقول بعموم المشترك فلا يعمل به جميعا، والمشترك توقف فيه لا ظهر القرينة والمقرون ألا قرينة، والأول مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي وغيرهما، والثاني مذهب المرتضى الموسوي وكلام ابن الحاجب يرجع إلى أحد هذين القولين يظهر ذلك مع التأمل فيه، وهذان المذهبان يوافقان الحنفية في الحكم وهو عدم الرد إلى غير الأخيرة بلا قرينة، يعني لا ترده إلى غير الأخيرة يعني الأول هو الثاني ولا لا ترده إلى إذا بالقرينة، لا في التخريج لأن عدم ضوء يعني هو من وين هم من وين أخذوه ولا من وين المعنى هم مستفيين هم والحنفية يكونه لا يرد أما الأخيرة هو يرد إليها لكن غير الأخيرة لا يرد إلا بقريمة لكن المأخذ كل واحد أخذه من معه محل ثاني معه وجه ثاني تمام؟ يعني الدليل على هذا القول هو هم متفقين في هذا القول أنا قد أتفق أنا وياك في أن هذا محرم لكن أنا وجه تحريمه هو بناء على من ذا الجهة وأنت تحريمه بناء على جهة ثانية ما هي إحنا متفقين في الدليل ها؟ أيوة الدليل حقها يعني قد أكون أنا ما أنا مسلم بدليلك ذاك بالأصالة وإن ما أقدر التحريم دليله إيه وهذا المذهبان يوافقان الحنفية في الحكم وهو زي الحكم هو عدم الرد إلى غير الأخيرة بلا قرينة لا في التخريج لأن عدم ظهور التناول غير ظهور عدم التناول هذا عدم ظهور التناول قالوا ما احنا ما جالنا ما ظهر لنا عدم الظهور انه متناول هذه ودول قالوا وهو والثاني قالوا غير لان عدم ظهور التناول غير ظهور عدم التناول يعني دول ما ظهر التناول دول عدم ظهر لهم العدم ودول قبل ما ظهر لهم تمام انا ظهر لي انا ظهر لي انه ظهر لي ما هو متناول تمام وذا انا ظهر لي عدمه جالي دليل على ان ما هو متناول لهم تمام ما ظهر له وانا ما ظهر لي اذا بمعنى ان الحكم عدم ظهور التناول انا بقول هذا الدليل فيه احتمال كذا وكذا اذا ما هو ظاهر للتناول هذولي متناول لهذا الذي هو الاخيره ولا هو ظاهر انه متناول ذولا تمام اما القول الاخير فهو ظاهر له عدم التناول ظاهر عدم التناول اذا الحكم واحد أنا ظاهر لعدم تناول هذولي تمام؟ إذن التناول ذي فقط أنت ما ظهر لك إنه متناول هذولي فقط فإذن يكون متناولا لهذا فقط يقول الحنفية شاهدين عدم التناول الآخر ظهور عدم التناول أيه هذولك الأول قالوا من الأصل كذا قالوا إنه مشترك ما ظهر لهم إنه مستعمل في هذا هذول الأخيرين قالوا إنه مشترك فما ظهر لهم إنه مستعمل في هذه الجملة المتقدمات تمام ما ظهر لهم اما ذولا قالوا ظهر لهم عدم التناول لان لا يرجع عنهم الا الاخير وهو عدم الرد اياته بالتغيير لان عدم ظهور التناول غير ظهور عدم التناول وقيل يوم عشر ها؟